كانوا ينعقون كما تنعق البهائم ويتكلمون بكلام فج، الشريعة بريئة منه وهو بريء من الشريعة. أين كلامهم وأين أصواتهم؟ ولماذا لم نسمع لهم كلاما بعد أن وصلت الأمور إلى سواد حالك وإلى الله المشتكى؟ أريد منكم إخواني أن تمعنوا النظر وتدققوا الفكر وتنظروا بعمق إلى ما يرتب لنا من قبل أعدائنا، ولعلكم تلاحظون ما يلوح به الأعداء من ضرب وتدخل في بعض البلاد، والدائرة على من بعدهم. ولكن المسألة مسألة وقت، مسألة وقت. الشاهد إخواني، المعلم الذي سأتكلم عنه بالشرح وبالتفصيل والبيان والأدلة وذكر الأمثلة هو بعنوان الثبات على الحق أمام محن الحياة. الثبات على الحق أمام محن الحياة. فكل الفتاوى في وقتنا الحاضر تدور حول مشروعية التفلت من الهدي الظاهري، بحجة أن النظام الحاكم يشتبه عليه الأمر ويأخذ كل من أظهر الهدي، وأيضا عامة الناس. وسمعنا عن كثير من الوقائع الله أعلم بحقيقتها أنهم أنزلوا الناس واعتدوا عليهم وحلقوا لحاهم، فلا بد من بيان هذا المعلم، ولا بد من التركيز عليه وتفعيله في واقع الحياة. الثبات على الحق أمام محن الحياة. نستعين بالله عز وجل ونتناول هذا المعلم بشيء من التفصيل والإسهاب، فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول الثبات في لغة العرب مصدر ثبت، يقول ثبت ثبوتا وثباتا، فهو ثابت إذا دام واستقر. والشيء الثابت هو الذي لا يزول بتشكيك المشكك، واشتقت هذه المادة من الساء والباء والتاء التي تدل على الدوام والاستقرار. ومعنى الثبات على الحق أي دوام العبد على التمسك بالحق الصريح في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولن يتمكن العبد من الثبات بجوارحه على الحق إلا إذا ثبت قلبه، ولن يثبت القلب إلا إذا ثبت ما فيه من اعتقاد صحيح. أرجو التركيز. لن يتمكن العبد من الثبات على الحق بجوارحه إلا إذا ثبت القلب، ولن يثبت القلب إلا إذا ثبت ما فيه من اعتقاد صحيح. لذلك قال العلماء أن العبد لا ينحرف عن الجادة ولا يتفلت من الشرع إلا لثلاثة أمور معتبرة، مجتمعة أو منفردة. يعني إنسان ثابت على الحق، مستقيم على المنهج، بعد ذلك انحرف. ما الذي أدى إلى الانحراف؟ ثلاثة أمور، إما منفردة وإما مجتمعة: شهوة عاجلة، شبهة حاضرة، بلية نازلة. ثلاث أشياء: شبهة حاضرة، أو شهوة عاجلة، أو بلية نازلة. أما عن الأمران، عن الأمرين الأوليين فنتركهم ونتكلم عن السبب الثالث، وهي البلية النازلة. نزلت بلية بالعبد سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الأمة، فيبدأ العبد يتفلت من شرع الله عز وجل ويترك ما كان عليه من الحق، ويبدأ ينخرط في المجتمع بغض النظر عما فيه، ويعيش ويفاجأ بعد أن ترك ما عليه من الحق بالموت يأتيه فجأة، ويريد أن يستدرك فيعجز عن استدراك ما فاته. وعليه، يجب علينا معشر المسلمين عند نزول البلية ونزول المصيبة أن نتسلح بما أوجبه علينا الشرع حتى لا نتفلت مما نحن عليه. وهذا التفلت من شرع الله غاية المنى لأعدائنا، غاية المنى أن يروا النساء متبرجات، ويروا الشباب متفلت من شرع الله، لا في شؤون الدنيا مهتم ولا بشؤون الآخرة. هذا غاية ما يسعى إليه أعداؤنا. لذلك الأهداف التي يسعى إليها الأعداء، وبالذات في مصر منذ أن سلكوا مسلك الغزو الفكري بعد حملة لويس التاسع عشر وأسره في دار ابن لقمان بالمنصورة، أقول ما فعله المبتدع من أدعياء العلم في مصرنا عجز الأعداء عن فعله على مدار هذه الفترة الزمنية. أعيد، والله يا أخوانا لو لأن الجمعة فرض والموعظة فيها فرض ما استطعت أن أخرج من شدة الكمد والحزن والحنق الذي في القلب مما يحدث، مما يحدث. يعني الأعداء للنهار يريدون أن يصلوا بنا إلى ما وصلنا إليه، وما وصلنا إليه إلا عن طريق المبتدعة. أهل البدعة أهل الضلالة، وحتى لا ينسيني الشيطان ما ينبغي ألا أنساه وأسمعكم إياه، أي آدمي يسعى في تخريب البلاد عن طريق الاعتصامات أو المظاهرات أو تخريب شيء من المنشآت العامة أو الخاصة، أو الاعتداء على حرمة المسلمين وعلى رأسهم جيش البلد، أقول للجيش أن يدفعه. الأسهل فالأسهل، فإن لم يستطع إلا بالقتال قاتل، فإن أدى القتال إلى القتل فلا حرج في ذلك. يجب أن نعلم هذا، والتعامل مع القضايا الشرعية يكون بالأدلة لا بالعواطف. مش معنى ان انت وجدت دما يسال وامرأة فقدت التربية وخرجت واعتصمت فهتك سترها تتأثر. كلام ده ليس من دين الله أبدا. حدثني بعض القوم وأظنه صادق نقلا عن الإعلام أن خسائر البلاد أي مصر منذ أول شهر 7 إلى الآن أكثر من 500 مليون جنيه لصالح من؟ انتبهوا حتى لا نغرق وعندها نولول كما تولول النساء. يجب أن نفطن وننتبه. أعيد فأقول ثبات على الحق. المسلم ينفرد كما قلت بثلاثة أمور: شهوة، شبهة، بلية نازلة. نزلت البلية لابد أن نتعامل معها بمنطلق الأدلة الشرعية ولا نحيد ولا نغير ولا نبدل. أول وسيلة وإن شئت فقل هي الرئيسية بل الوحيدة التي جعلها ربنا عز وجل سببا لأن يثبت العبد على الحق هي اللجوء إلى الله عز وجل. لجوء إلى الله يتولاك ويحفظك ويحفظ عليك دينك. فكلما لجأت إلى الله كلما تولاك الله. وإذا بعدت عنه تحت أي اعتبار وتحت أي علة ستخزل من حيث أردت النصرة. في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي ورواه أيضا أبو داود وسند الحديث صحيح من رواية أنس وعائشة وأم سلمة. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نزلت البلية بالبلاد واختلط الحق بالباطل وأصبح كثير من الناس يتقلب يوم هذا ويوم هنا ويوم هناك لا يدري ماذا يصنع. الملجأ الوحيد لنا إخواني معشر المسلمين اللجوء إلى الله في كل سجدة وفي كل وقت تشعر فيه بدنو الإجابة. إلجأ إلى الله بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب، منغصات الحياة للمسلم التي تتمثل في البلية النازلة تكمن في شيئين. ركزوا، الله يبارك فيكم، الأمر في منتهى الخطورة. يعني كلما جلست وأمعنت النظر واستشعرت ده مصيبة. ده احنا دلوقتي أصبحنا بين فكي المقراض وبدأ الأعداء يضغطون. إن لم يجدوا منا صلابة لن يرحمونا، وهذه هي بغيتهم. لذلك أي إنسان يحسن بك الظن ويستفتيك في مسألة حلق اللحية أو فعل كذا وكذا، إياك أن تفتي بالجواز. إياك، مهما كانت الضرورة ملجأة. هذا ما يسعى إليه أعداؤنا. فتوى الحرمة. طب وعملي؟ فرق بين الرزق وبين سبب الرزق. فرق. مش معنى ان انا بشتغل وراتبي 4000 او 5000 او 1000 ليس معنى ذلك ان راتبي هو رزقي، ابدا. راتبي سبب لرزقي، اما رزقي امر اخر. لان كثير من الناس يقول لك طب شغلي، طب انا عندي امتحانات، طب مش عارف ايه، كل هذا ليس له اعتبار ولا يسوغ بحال من الاحوال ان تتفلت من الهدي الظاهري تحت هذه الادعاءات. اثبت على الحق. منغصات الحياه للمسلم تكمن في امرين اثنين. الامر الاول الحرمان من بعض متاع الدنيا، وذلك عن طريق قطع بعض الاسباب الموصله لهذا المتاع او التهديد بقطعه. اعيد تاني، منغصاتك اللي بيقلمنا لو انت قلنا سيبك من الشهوه ومن الشبه، خلينا في البليه النازله. ما الذي يزعجني ويزعج كل انسان؟ هو منغصات الحياه، الحرمان من بعض متاع الدنيا. كيف تحرم من بعض متاع الدنيا؟ من وجهين. الوجه الاول قطع بعض الاسباب الموصله للمتاع او التهديد بقطع الاسباب. وبناء على ذلك يبدا يفكر العبد، يقول لك طب ليه؟ ده دي ضروره. اعلموا اخواني ان القاعده الاصوليه العظيمه وهي من القواعد الاربعه الكليه، الضرورات تبيح المحظورات، والضروره تقدر بقدرها الذي يقدر هذا اهل الاجتهاد لا اهل العلم. اهل الاجتهاد يعني انا وقعت في ضروره وبناء على ذلك هقترف محظور شرعي حتى تنجلي الضروره، ليس انا الذي اقرر هذا، بل اهل الاجتهاد ليس اهل العلم، هم الذين يجوزون لي ان اقترف المحظور لاجل الضروره التي وقعت فيها. اما كل من هب من دب يقول لك ضروره وافعل كذا، ضروره وافعل كذا، ضروره وافعل كذا، هذا بعيد عن شرع الله وليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. الامر الثاني من منغصات الحياه هو الايذاء بنوعيه الحسي والمعنوي. فلو استوعبنا هذين الامرين من خلالهما يتسنى لنا ان نثبت على الحق. طيب نرجع الى الامر الاول وهو التهديد بالحرمان من بعض متاع الدنيا. اتغلب على الكلام ده ازاي؟ في اول الموعظه قلت لكم لن تثبت الجوارح على الحق إلا إذا ثبت القلب، ولن يثبت القلب إلا إذا كان فيه المعتقد الصحيح. يبقى دلوقتي هددت بمتاع الدنيا، أحرم من متاع الدنيا، سواء بقى هنفصل من شغلي، مانيش رايح، هيقطعوا علي الطريق، أرجع من طريقي، سأحرم من شيء من متاع الدنيا. أثبت إزاي؟ كيف أتعامل مع الموقف؟ لأن مصر الآن أرض خصبة في غاية الخصوبة لنشر الشائعات. تكلم بكلمة واحدة بس أنت اللي تطلعها، وبعد ذلك سيبها يوم ولا اتنين بس واسأل عنها، تجدها أصبحت كثير من الكلام وأنت الذي صنعتها. عشان كده يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة معلومة تسمعها تنشرها، ده مسكوا فلان الفلاني وصنعوا به، ده عملوا كذا وعملوا كذا، ما هو الضمار بيجي من هنا. طيب يبقى إنسان سيحرمني أو يهددني بالحرمان من متاع الدنيا. هنا بقى يظهر ما في القلب من معتقد صحيح، تجد ان القلب قوي ومن ثم تقوى الأعضاء. وعليه إخواني ما هو المعتقد الصحيح في شريعة الإسلام بالنسبة لمسألة الأرزاق؟ ما هو بيهددني بقطع رزق أو بيهددني بالحرمان منه، إما بالفصل من العمل أو بسحب المأولى مني إلى غير ذلك، بيبدأ يجيني تهديد. طب أنا أتعامل مع هذا إزاي؟ يأتيك الشيطان والهوى ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. خلاص، بناء على هذا الكلام سنتفلت جميعا من شرع الله، ولا أكون مبالغا، سيكون هناك تفكير في غلق المساجد، لا أكون مبالغا. والأيام بيننا، ما وصلنا إليه ما كنا نحلم أن نصل إليه، وإن كان بعضنا أشار إليه تلميحا في بداية الأحداث قبل سنتين ونصف، واستهجن بعض السامعين الكلام حتى فوجئ بالحقيقة أمام عيني. رد إن استطعت. معتقد الصحيح إخواني في شريعة الإسلام للرزق، أنا رجل صاحب عقيدة، وطالما العقيدة ثبتت في القلب ما تشغلش بالك. لذلك حينما تؤمر بغض البصر كويس، وتجد امرأة متهتكة فتعجز عن غض البصر، حصل حاجة في الجفن، يعني عضلات الجفنين عطلت أبدا، المخ ما أرسلش إشارة بالغلق أبدا، رقبتي تيبست لا تدور يمينا ولا شمالا أبدا، أمال الخلل منين؟ جه من القلب. لما ضعف القلب بما فيه من معتقد عجز أن يأمر الجفنين بالانطباق، فرأى المحرم ونظر إليه. أمال إحنا دايما بحت أصواتنا بالعقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة، لما؟ حتى تنسجم جوارحه على شرع الله. المعتقد الصحيح في الرزق، بحيث لما إنسان يهاجمني في رزقي أو يهددني يقول لي أنت خدت الدكتوراه وشوف عيمت على ما خدته، ومع ذلك لن نعينك وسترجع تجلس بجوار أمك تساعدها في أعمال المطبخ. هل يا ترى حينما أسمع هذا الكلام أنهز، ولا العقيدة اللي في القلب ستهيمن وتسيطر علي؟ ده اللي عايزين نعرفه، ده اللي عايزين نعرفه معشر المسلمين، بحيث لما يجي الأعداء يرفعوا أصواتهم كالحمير ويهددون بقطع المعونات، يكون رد الفعل عندنا نضع ساقا على ساق ونقول يا معشر البل، المعتقد عندنا قوي وثابت، ولكن نلوح الأعداء بالقطع باللف حوالين بعضهم. لما؟ مفيش عقيدة، مفيش عقيدة في مسألة الأرزاق. والشيء العجيب يا أخوانا أن المسلم من الممكن أن يؤتى من أي باب إلا باب الرزق، لأن النصوص الشرعية متواترة في هذا الأمر، وهو عند المسلم ينبغي أن يكون في غاية الوضوح والرسوخ. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك ويأمره بأربع: بكب رزقه وعمله وأدله وشقي أو سعيد. يعني معناها إيه؟ الله عز وجل قدر الأرزاق في الأزل كما قدر الخلق في الأزل، وجاء والواحد في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، أرسل ربنا عز وجل ملكا يسمى الملك الموكل بالأرحام، وقال له روح للعبد ده اللي في بطنهم اللي عنده 120 يوم واكتب الاربع كلمات دول في الكتاب. اكتب ايه؟ عمله، اشتغل ايه، وبعد ذلك عمره هيعيش كم سنه، وبعد ذلك رزقه الاجمالي بتاعه قد ايه. يعني مثلا كتب 60 سنه، طب الاجمالي قد ايه في الرزق؟ 4 مليون. خلاص. وبعد ذلك شقي او سعيد. ده عقيده عندنا. يعني انا ولدت على ظهر الارض قبل 55، وحصلت من الارزاق ما الله يعلمه، وبقي لي رزق مكتوب. يعني ما حصلته كان مكتوبا، وما سوف احصله مكتوب، فلما القلق ولما الاضطراب؟ خدوا بالكم يا اخوانا، عقيده معلومه في القلب، كلما استشعرها الانسان وصدقها تؤثر في سلوكه، وهو ده المعتقد، هو ده المعتقد. لذلك يقول علماؤنا رحمة الله عليهم: الله عز وجل قدر الأرزاق، انتبه، وغيب الأوقات. قدر الأرزاق وغيب الأوقات، أي وقت الإعطاء غيبه عنك، ولكن عندي معتقد يستحيل شرعا أن تأتيك منيته وقد بقي عليك شيء من الرزق لم تحصله. الكلام ده نقطع باستحالته. يبقى حينما يأتي رجل أبله، أحمق، غبي، خبيث، ويقول لي احنا هنفصلك من الشغل، ليه؟ والله شكلك مش عاجبني، إما كذا وإما كذا، هنا يظهر عندك أثر المعتقد، يظهر المعتقد. تقول له افعل ما تريد، هل قصرت في العمل؟ هل تأخرت يوما؟ هل تفلت؟ هل كذا؟ هل كذا؟ لا، ما وجدنا منك إلا كل خير. طب ما الذي يحملك على فصلي؟ والله شكلك لا يعجبني، عندنا أوامر عليا لا بد أن تفعل وتفعل وتفعل. قل له أيها الرجل، أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد طورد الإبل، أنا لي رزق، انقطع من عندك سيأتيني من باب آخر. أما أنني أتفلت من شرع الله لأجل كرسي متحرك وهواء بارد وسيارة فارهة، ليس هذا من دين الله، ليس هذا من دين الله. ثبت في الحلية لأبي نعيم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرزق ليطلب العبد أشد من طلب الموت للعبد. إن الرزق ليطلب العبد أشد من طلب الموت للعبد، يعني الموت يطلبني ويطلبه ويستحيل أن نفر منه، فكذلك الرزق. وعند الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يبقى إذن عار على كل مسلم أن يهدد بهذا الأمر ويترك شيئا من دينه، عار عليه. ما هو ده الذي حدث؟ ولعلكم تذكرون في حرب العاشر من رمضان رحمة الله على الملك فيصل، نور الله قبره ونضر الله وجهه، لما قام الخبثاء من الروم من أعدائنا وهددوا بتدمير حقول البترول، كانت كلمة الرجل المبدل: التمر واللبن موجود والخيمة عندنا، انظروا ماذا أنتم صانعون. هي ذي المواقف، وهو ذا الثبات، كما فعل آخرهم في وقتنا الحاضر أكرمه الله وبجله. وتحفظ له عند الله وهو الأهم، وسيذكرها التاريخ في كل وقت وحين، وهذا هو المنتظر من هؤلاء القوم الأكابر. وعند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. اسمع معي، ما هو الإشكال كله دلوقتي رايح الشغل رجعوه خلاص، أبوه قال له هطلق أمك إن لم تفعل، ويبدأ بقى أمه عندها الضغط والسكر كل الأمراض جت له، إن لم تفعل كذا سيحدث كذا وكذا. يبدأ الطالب يستفتي، لا يجوز، يكون محتار بين الهوى والعاطفة وبين الوالدين وبين مرضات الرب. نقول له أثبت على الحق، وإياك أن تميل قيد أنملة أو تتعثر بما تسمع. الذي خلقك سيدبر أمرك، وحاشا أن تتمسك بشرعه ويتخلى عنه، حاشا. وهذا إن حدث منا فهو من سوء الظن بالله عز وجل. إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها، تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لذلك يقول ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه، هاء الضمير تعود على ماذا؟ قولين لأهل العلم، على قوله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون، هذا قول مرجوح، قول الراجح تعود على قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس: المطر، وما توعدون اللي هي الجنة. شوف يا أخوانا، هذه الآية حدث لها قصة طريفة بين الإمام الأصمعي وبين رجل من الأعراب، ذكرها ابن كثير والقرطبي والزمخشري في التفسير. حاصلها يقول الإمام الأصمعي وهو من أئمة اللغة: بينما أنا أسير قابلني أعرابي على قعود الله، قعود الله، فلما قابلني قال: من الرجل؟ قلت: من أصمع. قال: من أي البلاد أتيت؟ قال: من عند قوم يتلون كلام الرحمن. قال: هل لك أن تسمعني شيئا مما سمعت؟ قلت له: نعم. فأسمعته سورة الذاريات إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي: حسبي. وكان على قعود الله، فنزل من عليه ونحره ووزع لحمه يمينا وشمالا، ثم أقبل على الله بالعبادة. يقول الأصمعي: فقابلته في السنة المقبلة بينما أنا أطوف حول البيت، إذا به ينادي علي بصوت رقيق، فنظرت إليه فإذا هو الأعرابي، فاستقرأته سورة الذاريات فقرأها علي إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال لي: هل من مزيد؟ قلت: نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فغضب الأعرابي وقال: الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضبه حتى يحلف؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ربنا عز وجل خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، فإذا سمعنا خبيث يهدد بقطع الأرزاق سواء كان على مستوى الشخوص أو مستوى الأمم أو المجتمع الدولي كما يقولون، فهم بتهديداتهم تحت النعل إذا كان في القلب معتقد صحيح. أما إذا اختل المعتقد فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول عز من قائل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: وكأي من دابة ضعيفة لا تستطيع تحصيل رزقها ولا جمعه لأنها لا تقوى عليه، الله يرزقها وإياكم. انظر بقى لنهاية الآية: وهو السميع العليم، ولم يقل وهو السميع الكريم. لما؟ هو أعلم بما يصلحنا، لعل في الفقر إصلاحنا، ولعل في الغنى إصلاحنا. الشاهد إخواني معشر المسلمين منغصات الحياة أن يأتيني التهديد بالحرمان من الرزق، بالحرمان من بعض متاع الدنيا، إما بقطع بعض الأسباب الموصلة إليه، وإما بالتهديد بقطع هذه الأسباب. أنا أواجه هذا كيف؟ بالمعتقد اللي عندي. يعني إذا هددت اجلس مع نفسك وقل: ما هذا الذي أسمعه؟ وأين العلم الذي تعلمته؟ الرجل هددني بالفصل من العمل، وأنا كنت على وشك مثلا يعني وظيفة مرموقة والراتب كبير، وقد يعني رتبت أموري علي، وعندي من النساء ثلاث ومن الأولاد كذا وعندي كذا، سترتبك حياتي. هنا يظهر أثر المعتقد. انتبهوا أخوانا. لذلك أعيد ما ذكرت، أرجو أن يفعل هذا المعلم في واقع الحياة. فعلوا، ولا ضير أبدا أن تعيش بشظف المعيشة فترة من الزمن، لا ضير، ولن ينقص من قدرك. ولنا الأسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت نبينا نارا. ولا هو كلام وخلاص؟ لا، لابد أن يكون له تأثير في واقعنا، ولابد أن نثبت على ما نحن عليه من الحق، خاصة عند هذه النازلة. لأن الحقيقة إيه؟ حتى تعلموا ما ستر عنكم، أي ضغط من الخبثاء على المسلمين. الضغط تنعمل، وبعد كده يبدأوا يشوفوا تأثير الضغط على المجتمع إيه. فإن وجدوا لها تأثير إيجابي خلاص اضغط اضغط حتى يصلوا إلى مأربهم، وإن وجدوا أن فعلتهم لا وزن لها ولا قيمة خلاص يلجأوا إلى غيرهم. فهل يا ترى نعطيهم ما يريدون ونتفلت من ديننا لمجرد أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا؟ لا يا عباد الله. معشر المسلمين، انظر إلى المعتقد في قلبك في الرزق، هل هو فعلا كما أراد الشرع منا إرادة شرعية؟ فإن كان كذلك، أين أثره في السلوك وفي الواقع؟ لماذا تفلت من أول ضغطة؟ ولماذا تركت الدين من أول وحلة؟ فإذا تفلت أنا وتفلت أنت، حفظني الله وإياك، من الذي يطبق الدين ومن الذي يظهر السنن؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم بالحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأمر الثاني من منغصات الحياة على المسلم في النازلة العاجلة أو الحاضرة أو البلية الإيذاء بنوعيه الحسي والمعنوي. تؤذى، وطبعا كما تعلمون وده كان مرتب له ومقصود، تبغيض الناس في كل من يظهر شيئا من معالم الشريعة بحجة إيه؟ إن الناس فشلوا في الحكم. طيب ما هي دي جماعة منحلة ضالة مضلة منذ نشأتها، يعني منذ أن أسسها حسن البنا وهي في الضلال إلى أخمص أذنيه تعود. وما علاقة هذا بذلك؟ ولكن القضية إيه؟ يتعلقون بأي شيء من خلاله يتم الطعن في الشريعة. موضوع الإيذاء إخواني كلنا اصطلينا به لا شك في ذلك، والإيذاء الذي يقع على الرجل بنص الحديث يكون على قدر إيمانه بالله عز وجل. فعند البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. تتعرض للإيذاء بنوعين، حسي أو معنوي. لما؟ لتتفلت من شرع الله عز وجل. طيب أقابل هذا الأمر إزاي؟ بالمعتقد الصحيح. وما هو المعتقد؟ قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. انتبهوا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اختبار وتمحيص. ثم قال عز من قبل: أتصبرون، ثم ختم الآية بقوله: وكان ربك بصيرا. يبقى إذن أصل الحياة كلها فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل إن أنت تعيش في الدنيا كده مرفه منعم لا تبتلى، الكلام ده مش موجود خالص، ما سمعناه قط منذ آدم إلى قيام الساعة. إنسان يعيش على وجه الأرض لا يبتلى ولا يؤذى لأجل دينه، هذا ما سمعناه قط. انت بقى اردت ان تكون اول من يقع له، هيهات هيهات، فلا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص ولا بد ان يقع عليك شيء من الايذاء. يبقى حينما اتعرض لذلك عندي عقيده، ما هي؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. نعم، مستعينين بالله نصبر على كل ما ينزل علينا. أما أننا نترك شيئا من ديننا لأجل شيء من الإيذاء الحسي أو المعنوي، هذا إن حدث يدل على خلل وفساد في المعتقد. لذلك الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء وبحكمته في كل ما يقدره ضرب لنا الأمثلة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله، ووقع له من الإيذاء الحسي والمعنوي ما لم يقع لنبي قط على وجه الأرض. يبقى به نقتدي وبه نتأسى. وإذا حدثتك نفسك: أنا مش وش بهدلة، أنا مش وش إيذاء، أنا أبويا ما ينشتمش ولا أمي تنشتم وأنا مش بتاع الكلام ده، وتترك، هنا بقى الخلل. الخلل هنا أيهما أكرم عند الله، أنت وأبوك وأمك أم رسول الله؟ طبعا ما فيش وجه للمقارنة، ما فيش وجه للمقارنة أبدا. هذا الذي ننشده ونرجوه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر وقريش في ناديها، إذ قال بعضهم لبعض: من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيطرحه على كتفيه إذ هو سدد؟ يقول عبد الله بن مسعود: فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسلى جزور. سلى اللي هي المشيمية التي يكون فيها الجنين، والجزور اللي هو الجمل. ذهب هذا الخبيث وأتى بهذا الشيء ومكث حتى سجد النبي عليه الصلاة والسلام وطرح عليه هذا. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا واقف لا أغني عنه شيء إذ ليس لي منعه. ومكث النبي على هذه الحال حتى جاءت فاطمة فطرحته عنه، فقام صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. يقول ابن مسعود: فوالله ما سمى رجلا منهم إلا وجدته صريعا يوم بدر. طيب، أوليس من الممكن أن الله عز وجل يحول بين القوم وبين إيصالهم الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، ولكن تركهم صلى الله عليه وسلم ليرفع من درجته وليكن لنا فيه الأسوة والقدوة. وصفوه بأنه ساحر ومجنون، وأتى بالقرآن من عنده وفيه وفيه، فإذا سببت وشتمت فلا تأخذك العز بالإثم واحتسب عند الله. فلست أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام الطبري في التفسير، ورواه أيضا الإمام السيوطي في الدر المنثور من حديث ابن عباس بسند صحيح، أن عقبة بن أبي معيط قبل أن يفعل فعلته التي سبقت كان رجلا حليما لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم دعي من قبل عقبة ليأكل طعامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل حتى تشهد أني رسول الله وأن الله واحد لا شريك له. فشهد عقبة بن أبي معيط فدخل النبي وأكل من طعامه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عقبة بن أبي معيط كان له صديق سافر إلى بلاد الشام ثم رجع، فلما رجع من بلاد الشام رجع ليلا فسأل زوجه عن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت: أشد مما كان. فقال لها: وما فعل صديق عقبة بن أبي معيط؟ قالت له: صبأ. وكلمة صبأ تقال على من ترك دين وذهب إلى دين آخر. فالرجل لما عرف أن صديقه صبأ يعني أسلم بات بليلة سوء. ففي الصباح علم عقبة بمجيء صديقه فذهب إليه، فلما دخل عليه حيا فلم يرد عليه، فقال له عقبة: لما لم ترد علي تحيتي؟ قال: وكيف أرد عليك وقد صبوت؟ فقال عقبة: أو قد فعلتها قريش؟ يعني الإشاعة روجوها، ما يرضيك أن أفعل حتى تعلم أنني لم أترك ديني؟ قال: لا، تقابل محمدا صلى الله عليه وسلم في شوارع مكة تبصق في وجهه وتشتمه بأقبح ما تعلم من الشم. فقال عقبة: أو غير ذلك؟ قال له: لا. تخيلوا معايا كده. فقام عقبة ولقى النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع مكة، ففعل ما أمره به صديقه وبصق في وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل الفعل؟ أكرم الخلق يبصق في وجهه من كلب من كلاب جهنم، والله عز وجل أمهله، أمهله لنتأسى ونقتدي ونحتسب عند الله. يبقى حينما تقابل ببعض الشطار ويفعلون بك ويفعلون أريد منك انسى نفسك واحتسب عند الله. ما تقولش بقى ده أنا أستاذ دكتور وأنا مهندس وأنا ابن الحج فلان وأنا أبويا كان فلان. لا، انسى ذاتك واحتسب عند الله عز وجل. فلما قابله عقبة وبصق في وجهه وشتمه بأقبح ما يعلم من شن، انظر الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، مسح البساق عن وجهه وقال له: يا عقب، إن لقيتك خارجا عن جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا. بس الكلام ده له مدلول عجيب، وهو أن المسلم في مرحلة الاستضعاف يتصرف بما أملى عليه الشرع، بما أملى عليه الشرع. أنت مستضعف، أنت العالم كله يتكالب عليك، وحتى يحكم القبضة عليك ويضعوك في المصيدة التي لن تخرج منها إلا وقد تفلت، فتحوا لك الديمقراطية والبرلمان، انتبهوا، يدعونك ليوقعوا بك في كل حفرة وهوة سحيقة. الأمر الثاني الذي يدل عليه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو حسن الظن بالله والعاقبة للمتقين. نستوعب والعاقبة للمتقين. إخواني معشر المسلمين، الإيذاء الحسي أو المعنوي كيف نتغلب عليه؟ بشعور المسلم بالعزة والاستعلاء، وأن المسلم كريم عند الله وحاش أن يتخلى عنه ربه. فإذا قوي هذا الشعور في قلبك ستقوى إرادته ولن تترك شيئا مما أنت عليه. لكن لن تشعر بالعزة، ستنهار قوتك الداخلية، وبأي تهديد ستترك كل ما أنت عليه، وده المقصود من قبل أعدائنا. إخواني معشر المسلمين، نأمل إن شاء الله في هذه الأحداث المؤسفة الجارية في بلادنا أن يظهر لهذا المعلم أثر في سلوكنا، ثبات على الحق أمام فتن الحياة، لا تترك شيئا مما أنت عليه، واعلم علم يقين كلما تمسكت بدينك وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم ولجأت إلى الله يستحيل أن يتخلى عنك ربك. أيضا إخواني، لا ننسى أن ننبه غاية التنبيه مع غاية التجديد، أن المظاهرات محرمة في شريعة الإسلام، وأن الاعتصامات أشد منها تحريما، وأن الخروج على ولاة الأمور محرم ولا يجوز مهما ظلموا ومهما جاروا، وأن تخريب أي شيء من ممتلكات البلد سواء ممتلكات عامة أو ممتلكات خاصة هذا ليس من شرع الله، ولولي الأمر أن يحول بين هؤلاء القوم وبين أهدافهم بكل وسيلة، الأسهل فالأسهل فالأسهل، فإن لم يتمكن إلا من قتالهم قاتلهم، فإن أدى إلى قتلهم فلا حرج في ذلك باتفاق أهل العلم. إخواني معشر المسلمين، الزموا بيوتكم إلا لضرورة كالخروج إلى عمل وما شاكله، كفوا ألسنتكم وإياكم أن تخوضوا فيها بشيء من الكلام، وليس كل ما يسمع يقال، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.